بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 46 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 19 من شهر ذي القعدة 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 83، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، إلى قوله: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يستدل بها على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ومثلها قصة الخضر للغلام الذي خشي أن يرهق أبويه طغيانا وكفرا. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 83، وهي في درء المفاسد أولى من جلب المصالح. درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هذه قاعدة أصولية مشهورة عند الأصوليين، ولكنها مقيدة بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا تساوت المفسدة، إذا تساوى درء المفسدة وجلب المصلحة. وأما إذا كانت المصلحة أعظم فإنه يقدم أعظم الأمرين من جلب مصلحة أو درء مفسدة. فإذا هذه القاعدة ليست على إطلاقها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إنما يكون ذلك إذا تساوى درء المفسدة وجلب المصلحة. وأما إذا كان جلب المصلحة أعظم من درء المفسدة فإنه يقدم. فهذه القاعدة مقيدة وهي ليست على إطلاقها. ثم ذكر من الأدلة لهذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذه الآية فيها بيان أن الله عز وجل ما شرع الجهاد في هذه الفترة التي فيها أناس مؤمنون، لو أنه وجد الجهاد لقتلهم المؤمنون وهم لا يعلمون بحالهم مع الكفار. فقدم هنا درء هذه المفسدة لأنها مفسدة عظيمة، وهكذا كل ما كانت المفسدة أعظم من جلب المصلحة فإنها تدرى، وإذا كانت المصلحة جلبها أعظم من درء المفسدة فإنه يقدم جلب هذه المصلحة، وإذا تساوى الأمران تدرى المفسدة وتقدم على جلب المصلحة. قال المصنف رحمه الله: يستدل بها على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. يعني هذه الآية يستدل بها لهذه القاعدة، لكن كما ذكرت أنها مقيدة بذلك القيد. قال: ومثلها قصة الخضر للغلام الذي خشي أن يرهق أبويه طغيانا وكفرا، وهو إنما قتله بأمر الله، لأن الخضر كما جاء في قصته ما كان يفعل شيئا من عند نفسه، وإنما هو بأمر الله عز وجل. واختلف في نبوة الخضر، فقيل إنه نبي وقيل أنه ليس بنبي، ولكن الله يلهمه إلهاما، والذي عليه الأكثر من المحققين أنه نبي وأن الله يوحي إليه تبارك وتعالى. فقتله لهذا الغلام هذه مفسدة وجود هذا الغلام لو وجد أرهق أبويه، ومصلحة الأبوين مقدمة على مصلحة الابن، ودرء هذه المفسدة العظيمة وهو إرهاق الأبوين طغيانا وكفرا، هذه مفسدة عظيمة وهي مقدمة على أن يعيش ذلك الغلام. وكم لله حكمة فيما يقبض من الأبناء والذرية والأقارب والزوجات والأزواج والأرحام والأصدقاء، لربما كان قبضهم فيه مصلحة لا يعلمها إلا الله، لذلك الذي كان يكره موته ولربما تألم لموته، لكن الله عز وجل يعلم ما الذي ستفضي إليه الأمور وما الذي سيحصل لو عاش هذا الغلام أو عاش هذا الصديق أو عاش هذا القريب، فالله عز وجل حكيم عليم. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يرضى بقدر الله وأن يعلم أن ما يقدره الله عز وجل خير، وأن الله لا يقدر إلا خيرا، إما لمصلحة يعلمها الله عز وجل لعبده، وإما أن يدرأ مفسدة لو وجد هذا الشيء، لو وجدت هذه المفسدة، فهو حكيم عليم. نعم. قال المصنف رحمه الله الفائدة 84: المجتهدون والمتأولون في مسائل الأحكام أجمع المسلمون على أن عوام الكفار من أهل الكتاب وغيرهم من المشركين وجهالهم وضلالهم ومتأوليهم أنهم كلهم كفار، وأن جهلهم وضلالهم وتأويلهم لا يفيدهم شيئا، كما دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. وأجمعوا أيضا على أن المجتهدين والمتأولين في مسائل الأحكام من المؤمنين غير آثمين، بل قد عفى الله عن المؤمنين خطأهم. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. وإنما اختلف الناس في المتأول المخطئ في الأصول من المؤمنين، فكثير من أهل الكلام والبدع فسقوه أو كفروه، وتبعهم من أخذ بقولهم على علاته. ومذهب جمهور الأمة وسائر الأئمة المقتدى بهم أن الخطأ في المسائل أن الخطأ في المسائل العلمية كالخطأ في المسائل العملية، أن الله رفع المؤاخذة فيها عن المؤمنين المجتهدين، وإنما اللوم والإثم في ترك الواجب لغير عذر أو لتجر على المحرم الذي يعلمه محرما، والله تعالى أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 84، وعنون لها بقوله: المجتهدون والمتأولون في مسائل الأحكام. المجتهدون هم العلماء المجتهدون في مسائل الدين واستنباط الأحكام من الأدلة، فهم مجتهدون في معرفة الحق وفي البحث عن الحق وفي استنباط الحق من النصوص. والمتأولون هم الذين تأولوا النصوص، والتأويل يطلق على التفسير بمعنى تأويل النص أي تفسيره، كما أن الطبري رحمه الله يذكر كثيرا في كتابه يقول: اختلف أهل التأويل، يقصد بذلك علماء التفسير. والنوع الثاني من التأويل هو التأويل المذموم، وهو الذي عليه أهل الكلام، وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى آخر مرجوح بقرينة، فهذا الذي عليه المتكلمون، وهذا التأويل باطل، بل إنه متناقض في أصله، لأنهم يقولون صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح بقرينة، ومعلوم أن القرينة هي التي تدل على الظاهر، فكيف جعلوا الظاهر بخلاف القرينة؟ ولهذا انحرفوا في هذا الباب وزاغوا في هذا بهذا المسلك الذي أصلوه في باب التفسير، بأن يصرف اللفظ عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر بقرينة بزعمهم. ذكر المصنف هنا ثلاثة مسائل متعلقة بالتأويل والاجتهاد. المسألة الأولى متعلقة بالكفار، قال: أجمع المسلمون على أن عوام الكفار من أهل الكتاب وغيرهم من المشركين وجهالهم وضلالهم ومتأوليهم أنهم كلهم كفار، وأن جهلهم وضلالهم وتأويلهم لا يفيدهم شيئا، كما دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. هذه مسألة متفق عليها، وذكرها الإمام ابن القيم في طبقات المكلفين، أن جهلة الكفار أنهم تبع لهم، وأنهم يؤاخذون بما وقعوا فيه من ضلال وجهل، لأنهم تبع لعلمائهم، وعوام كل طائفة تبع لعلمائهم، فهؤلاء تبع لعلمائهم، وهم تقع بينهم الخصومة يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهذا دليل على أنهم كلهم مشتركون في العذاب، وأنه يتبرأ بعضهم من بعض ويختصمون وهم في النار، فدل على اجتماعهم جميعا في نار جهنم، وأنهم مؤاخذون بذلك، لأن هؤلاء العوام لو تفقهوا وتعلموا تعلموا على علمائهم وعلى فقهائهم وعلى كبرائهم لا يتركون ما هم عليه. ولهذا أجمع المسلمون على أن كل من كان كذلك فهذا حكمه، وأنهم جميعا مشتركون في هذا الحكم، إلا في حق من لم تبلغه الدعوة، فإن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، هؤلاء الذين ما بلغتهم الدعوة وما بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم حكمهم حكم أهل الفترة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ففي قوله لا يسمع بي هذا قيد من الذين يدخلهم الله عز وجل النار، وهم من سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما من لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو سمع به سماعا مشوها، كما ذكر شيخ الإسلام أن بعض أهل الكتاب سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن صور له أنه نبي للعرب وأنه لم يخاطب بدعوته، فهؤلاء لم تبلغهم الدعوة، ولهذا هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. قال ابن القيم: هؤلاء ليس لهم إيمان ولا كفر، لأنهم ما دخلوا في الإسلام، ولا يدخل الرجل في الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، فهؤلاء ليس لهم إيمان ولا كفر، لأنه ما بلغتهم الدعوة، وإنما الإيمان والكفر بعد بعثة الرسل. فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، فمنهم من ينجو إذا أطاع، ومنهم من يهلك إذا خالف. ثم ذكر هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية والثالثة هذه متعلقة بالمسلمين. قال: وأجمعوا أيضا على أن المجتهدين والمتأولين في مسائل الأحكام من المؤمنين غير آثمين، بل قد عفى الله عنهم بقوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل، والحديث في صحيح مسلم: قد فعلت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ودلت هذه الآية بالحديث المفسر لها أن الله عفى عن هذه الأمة خطأها وما وقع لها من الاجتهاد في من التأويل في الاجتهاد. وهذا في المسائل العلمية، في المسائل العملية التي تعرف عند المتأخرين بالمسائل الفقهية أو بمسائل الفروع، أن من أخطأ فيها أنه لا يؤاخذ بذلك، وما زال العلماء يختلفون، وصنفت الكتب المطولة في اختلاف الفقهاء والعلماء في مسائل كثيرة. ومن أشهر ما يذكر من الخلاف بين الأئمة الأربعة الكبار كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله وأصحابهم ومن بعدهم من العلماء، ولا يزال العلماء يختلفون في مسائل الدين، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، كل يجتهد ويفتي بما أداه إليه اجتهاده، يتفاوتون في العلم ويتفاوتون في الفهم ويتفاوتون في الاستنباط ويتفاوتون في سعة اطلاعهم على كلام العلماء من عدمه، ولهذا وجد الاختلاف بين العلماء. وهذه المسائل لا يضلل المخالف فيها ولا يبدع ولا يشدد عليه في ذلك، لأن الكل مجتهد. وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر أنه لا يوجد إمام مجتهد يقتدى به في العلم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، وأن العلماء إذا أخطأوا لهم 3 أعذار، وهذه الأعذار 3 تتفرع عنها 10 أسباب كلها مرجعها إلى عدم الاطلاع على الدليل أو معرفة الدليل وعدم معرفة فهمه أو خفاء لفظ من ألفاظه يؤدي إلى الخطأ في الاجتهاد. فهؤلاء العلماء كلهم مأجورون على كل حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، مجتهد مصيب له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، ومجتهد مخطئ له أجر على اجتهاده وهو معذور في خطئه. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي اختلاف الناس في المتأول المخطئ في أصول الدين، وهي في المسائل العلمية أو مسائل الاعتقاد أو مسائل الأصول، فهذه الناس اختلفوا في ذلك. فالذي عليك كثير من أهل الكلام كما نقل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل البدع أنهم يضللون في مسائل الأصول. وذكر رحمه الله قال أن تقسيم الدين إلى مسائل أصول وإلى مسائل فروع ثم تضليل المخالف في مسائل الأصول دون الفروع ليس هذا من فعل السلف، وإن مما أحدثه أهل البدع. وهو لا يقصد بذلك تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وإنما يقصد التقسيم الذي يبنى عليه أن يضلل المخالف في الأصول ولا يضلل في الفروع. فهذا خلاف ما عليه العلماء كما نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية وعليه كبار أئمة الفتوى كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود بن علي وكبار الأئمة وكبار أصحابهم، لا يؤثمون مجتهدا لا في مسائل الأصول ولا في مسائل الفروع، لأن الباب واحد. فإذا اجتهد في مسألة أصولية أو في مسألة فرعية وهو إنما يبحث عن الحق ويريد الصواب ولم يتعمد المخالفة، فما الذي يجعلنا نفرق بين مسائل الأصول وبين مسائل الفروع؟ الباب واحد. لكن مسائل أصول الدين إنما قل الخلاف فيها لأن الأدلة فيها ظاهرة بينة وهي كثيرة، بخلاف مسائل الفروع فإن الأدلة فيها أقل ولهذا وجد الخلاف. وأما إذا وجدت مسألة أصولية وخفي على الناس الحق فيها ولم يتبين لهم وجه الدليل واختلفوا في ذلك، فإنهم أيضا مأجورون على اجتهادهم، مغفور لهم خطأهم، كما دل على ذلك الحديث في قوله إذا اجتهد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم ثم قال فأصاب وأخطأ، ولم يقل إذا اجتهد الحاكم في مسألة فرعية، وإنما جعل النص مطلقا. ولا يجوز أن تقيد النصوص بغير قيد شرعي، ولا يؤخصص العموم بغير مخصص شرعي. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ومذهب جمهور الأمة وسائر الأئمة المقتدى بهم أن الخطأ في المسائل العلمية، العلمية هي المسائل الاعتقادية لأنها متعلقة بالعلم، وكالخطأ في المسائل العملية، وهذه ما يسمى بمسائل الفروع. وعند المتأخرين يقولون مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه والفروع، هذا هو المقصود بالمسائل العلمية والمسائل العملية. قال: أن الله رفع المؤاخذة فيها عن المؤمنين المجتهدين، وإنما اللوم والإثم في ترك الواجب لغير عذر. يعني المؤاخذة ليست مبنية على أن هذا الخطأ في مسألة أصولية أو مسألة علمية أو مسألة فرعية، إنما يؤاخذ المخطئ لمخالفته للحق ولتعمده المخالفة. ولهذا يلاحظ أن بعض الأئمة بدعوا بعض من خالف في مسائل الفروع، كمن ترك المسح على الخفين وترك غسل القدمين، وكذلك بعض المتنطع الذين ما كانوا يلبسون السراويل في الصلاة ويرون أنها نجسة، وكذلك بعض أهل الوساوس الذين تحصل لهم الوساوس في الطهارة، شدد الأئمة على هذه المسائل. وكذلك قصر الصلاة في السفر ذكرها بعض أهل العلم في مسائل الاعتقاد، لأنها ترجع إلى مخالفة الحق الظاهر البين، فمتى ما كانت المخالفة لأمر بين واضح كانت المؤاخذة على هذا الأمر، وإذا كان الخطأ مرجعه إلى الاجتهاد فإن الإنسان لا يؤاخذ. والدليل على هذا أن الكثير من المجتهدين المخطئين في مسائل أصولية وفي مسائل عظيمة كخطأ حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكذلك خطأ النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا مقالتهم، كل هذه متعلقة بمسائل أصول الدين وبمسائل السنة، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما شدد على هؤلاء. وكذلك الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الزنا، ومعلوم أنه هذا أراد أن يستبيح المحرم وأن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه بذلك. انظروا في مقابل هذا كله إلى رجل كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأكل بشماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. فلاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رجل مع أنه أكل بشماله، ومعلوم أن هذه مسألة فرعية ولا يشدد على المخالف فيها المجتهد المخطئ، لكن لما كان هذا إنما حمله الكبر دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدعو على المخطئين أخطاء عظيمة كخطأ حاطب رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنه لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عذر هؤلاء المتأولين. دليل على أن المؤاخذة مرجعها إلى تعمد الخطأ لا إلى أن الخطأ في مسائل أصولية أو مسائل فرعية. إذن هذا هو الأصل الذي دلت عليه الأدلة، وهو الذي قرره كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره الإمام ابن القيم أيضا، وقرره في طبقات المكلفين، كذلك ذكره في النونية، وذكره العلماء المعاصرون، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قرره كثيرا في كتبه، والسعدي هنا قرره وقرره في مسائل في مواطن أخرى، أن كل مجتهد مهما كان خطأه في مسائل أصولية وفرعية في مسائل التوحيد أو في غير ذلك، إذا كان الذي يحمله على هذا الخطأ هو التأويل وعدم معرفة الحق فهو معذور إلى أن يتبين له الحق. فإذا تبين له الحق وتركه عنادا أو مكابرة أو إعراضا فإنه يؤاخذ بذلك. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 85، رد المتشابهات إلى المحكمات. قسم الله أصول الآيات المحكمات والمتشابهات قسم الله أصول الآيات المحكمات والمتشابهات قسمين. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الآية. فأخبر بالسبب والغاية في كل من القسمين. أما الذين في قلوبهم زيغ فهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، وذلك لزيغ قلوبهم وانحرافها وقصدها الفاسد مالت إلى هذا العمل المنحرف، وغايتها أخص الغايات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله على غير المراد منه. وأما الراسخون في العلم فالسبب في استقامتهم رسوخهم في العلم في كماله وتحقيقه وإيمانهم الصحيح، فالعلم والإيمان الذي في قلوبهم أثمر لهم هذه الفائدة العظيمة، وهو الإيمان بكل من المحكم والمتشابه لعلمهم أنهما من عند الله، وما كان من عند الله فهو حق، والحق يصدق بعضه بعضا ولا تناقض، فيردون المتشابه المحتمل للوجهين إلى المحكم الواضح، فيصير الجميع محكما، ويزول الاشتباه إذا رد المتشابه إلى المحكم. وكذلك أمثلة كثيرة، منها الآية التي بعدها في قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. في القرآن عدة آيات فيها الإخبار بأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهي وحدها بما يظن الغالط أن هدايته لمن اهتدى وإضلاله من ضل لمجرد المشيئة ومحض الإرادة، وأنهما غير مقرونة بالحكمة، وهذا ظن خاطئ، فقد أخبر في آيات كثيرة أن الهداية لها أسباب، وكذلك الإضلال كقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه، وقوله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، إلى غيرها من الآيات الدالة على ربط هدايته وإضلاله بالحكمة البالغة التي يحمد عليها ويثنى عليه بها، ويعلم أن ما وضع هدايته إلا في محلها، ولا أضل إلا من اختار لنفسه طريق الغي والضلال، وأنه ولاه ما تولى لنفسه. ومثل ذلك الإخبار بأنه يرزق من يشاء ويبسط الرزق ويقدره على من يشاء، مع ذكر الأسباب التي يحصل بها هذا وهذا ونحو ذلك، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 85، قال رد المتشابهات إلى المحكمات. كتاب الله عز وجل وصفه الله عز وجل بأنه منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، ووصفه بأنه محكم إحكاما عاما، ووصفه بأنه متشابه تشابها عاما. فالمحكم العام موافق للمتشابه العام، لأن المتشابه هنا هو الذي يشبه بعضه بعضا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية فتشابهه يدل على إحكامه، تشابهه يدل على إحكامه، لأن مشابهة الشيء للشيء هي موافقة الشيء للشيء. فوصف القرآن بأنه كله متشابه هو مطابق لوصفه بأنه محكم، لأن تشابه الآيات في دلالة بعضها على بعض وفي دلالة الأحكام بعضها على بعض هذا من التشابه، وهو من الإحكام، لأن الإحكام هو البيان والتفصيل، والله عز وجل بين أحكام الكتاب وجاء القصص وجاءت الآيات مبينة لما أجمل في مواطن أخرى. وأما تقسيمه إلى أنه منقسم إلى متشابه ومحكم، فالمتشابه هو الذي يشتبه حكمه على بعض الناس، والمحكم هو البين الواضح الذي لا يشتبه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القرآن ليس هو متشابه تشابها على جميع الناس، وإنما يشتبه على بعض الناس ويعلمه بعض الناس، ولهذا ذكر الأثر عن مجاهد أنه عرض القرآن كله على ابن عباس يستوقفه عند كل آية يسأله عنها، فدل على أن ابن عباس كان يعلم القرآن ويعلم تفسيره ولا يشكل عليه منه شيء. قال رحمه الله قسم الله أصول الآيات المحكمات والمتشابهات قسمين، وهذا كما في الآية من آل عمران، قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. هذه الآية دليل على أن القرآن منقسم إلى محكم ومتشابه، فالمحكم هو البين الواضح مثل الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والمتشابه هو مواطن من القرآن يشتبه معناها على بعض الناس، ولكن هذا التشابه لا يكون تشابها على كل الأمة. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. بين الله أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، ثم بين طرق الناس في القرآن، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والتأويل هنا بمعنى التحريف، ابتغاء تحريفه وتأويله على غير وجهه. وهذا سبيل أهل البدع، يعمدون إلى النصوص المتشابهة ويحكمون فيها المحكم، كما في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، يقول إن الله في كل مكان وهو معكم أينما كنتم، يقولون هذا الدليل على أن الله في كل مكان، فهذه نصوص متشابهة، ثم يتركون المحكم البين، كما في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، هذه آيات محكمة بينة، فيحكمون المتشابه في المحكم، وأهل السنة يعيدون المتشابه إلى المحكم ليتبين الحق. ثم قال الله عز وجل وما يعلم تأويله، هنا لا يعلم تأويله بمعنى تأويل حقائق الأمور التي تؤول إليها، وما يعلم تأويله إلا الله، هنا وقفان لبعض المفسرين ولبعض العلماء، الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. قال شيخ الإسلام بن تيمية فإذا كان الوقف على هذا الموطن فيكون التأويل هنا ما تؤول إليه حقائق الأمور، يعني لا يعلم تأويل حقائق الأمور وما تؤول إليه إلا الله. وأما على الوقف الثاني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أن الراسخون في العلم يعلمون تأويله، فيكون هذا بمعنى التفسير، أي يعلم تفسيره الله ويعلمه الراسخون في العلم. فهؤلاء الراسخون في العلم هم الذين يعيدون المتشابه إلى المحكم، وهم الذين أعملوا النصوص جميعا ولم يعطلوا بعضها. وهذا هو سبب هداية الله عز وجل لهؤلاء العلماء وللراسخين، وهو سبب لضلال أولئك الذين ضلوا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فبعض الناس يظن أن هذا يرجع إلى محض الإرادة والمشيئة، والذي دلت عليه الأدلة أن الله يضل من يشاء بعدله ويعافي ويهدي من يشاء بفضله، فهؤلاء لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والمؤمنون لما اهتدوا هداهم الله عز وجل. قال أما الذين في قلوبهم زيغ فهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، وذلك لزيغ قلوبهم وانحرافهم يعني عن الحق. هذا هو سبيل الزائغين الضالين، يعمدون إلى نصوص متشابهة وقد يشكل فهمها فيعطلون بها النصوص المحكمة. مثال ذلك تأويلهم للصفات، يؤولون الصفات بشبه باطلة مع أن الأدلة ظاهرة في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. ثم منهم من يزعم أن ما أورد الله في كتابه من الآيات والصفات أنها تدل على التشبيه، ويقولون لا بد أن تؤول، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، هذه آية محكمة، الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، وكل ما جاء في القرآن من الأسماء والصفات فهو يرجع إلى هذا المعنى، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في استوائه، ليس كمثله شيء في نزوله، ليس كمثله شيء في علمه وقدرته، ليس كمثله شيء في محبته وفي ضحكه وبغضه، إلى غير ذلك من الصفات. فهذه نصوص محكمة بينة، من هداه الله عز وجل يعيد المتشابه إلى المحكم، وهؤلاء يعيدون هذه النصوص المحكمة إلى المتشابه. قال وأما الراسخون في العلم فالسبب في استقامتهم رسوخهم في العلم في كماله وتحقيقهم وإيمانهم الصحيح، هذا سبب هداية الله للراسخين، أنهم اتبعوا الحق من ربهم وأعملوا النصوص ولم يعطلوها، واجتهدوا في فهمهم واجتهدوا في فهمها، فلا يزال الله عز وجل يمن عليهم بالهداية ويرفعهم في مقامات العلم والمعرفة وهداية القلوب إلى أن يبلغوا هذه المراتب العالية في العلم. ثم ذكر أن هذا له أمثلة كثيرة، وهو في زيغ القلوب وفي هدايتها، ومن ذلك دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يسألون الله أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، وهذا الدليل على أن الإنسان معرض للزيغ، وإنما يتعرض الإنسان للزيغ بسبب إعراضه عن دين الله، وبسبب ذنوبه، وبسبب البدع، وبسبب الانحراف عن الكتاب والسنة. وأما إذا استقام على دين الله وعمل بالقرآن واجتهد في فهم القرآن وعمل بالنصوص، فإن الله عز وجل يهديه ويزيده توفيقا ويزيده في مراتب الهداية حتى يصبح بصيرا يفرق بين الحق والباطل، لديه فرقان، يعرف الحق من الباطل ويعرف السنة من البدعة. وإذا زاغ وانحرف فإنه تنتكس مفاهيمه ويقضى عليه في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن كما قال الشاعر. فهذه الأمور مرجعها إلى ما يترتب على أفعال الناس من الزيغ والضلال والانحراف، وما يقابل ذلك من الاهتداء وسؤال الله عز وجل الهداية. ثم ذكر جملة من الآيات في قول الله يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي بهذا القرآن وبهذا العلم من اتبع رضوانه، وهذا القرآن يهدي الله به أقواما ويضل به آخرين. قال الله عز وجل فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. حق عليهم الضلالة لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، والمؤمنون اتخذوا ربهم وليا فهداهم. قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهذا في حق اليهود، وهذه الآية هي عامة في كل من زاغ، إذا زاغ فيما يملك أزاغ الله منه ما لا يملك. وهذه الآية أعظم زاجر في كتاب الله عن الزيغ والانحراف، لأن الإنسان إذا زاغ في بصره وفي جوارحه وفي أحواله فإن الله يزيغ منه ما لا يملك، ويصبح بعد ذلك في زيغ وضلال، فلا يبصر الهداية ولا يعرف الحق، وتشتبه عليه الأمور حتى لربما يتقرب إلى الله بالبدع والمعاصي والشرك، وينصرف عن السنة والهداية، يحب كلام الزنادقة ويعرض عن كلام الله عز وجل، يفر من القرآن ومن سماعه، ولربما سمع الطرب والموسيقى والأغاني. هذا ما نرى في بعض الزائغين كيف انصرفوا عن الحق إلى الضلال، وعن هذا الدين إلى الغواية وإلى المعاصي والبدع. ومن أعجب الأمور في هذه العصور أن نسمع من بعض المسلمين ممن انتكسوا في البدع والمعاصي ورانت على قلوبهم، أفضى بهم الأمر والعياذ بالله إلى الردة، يرتد بعضهم إلى النصرانية وإلى اليهودية بعد أن أكرمه الله بالإسلام ومن عليه بهذه الهداية، يرتكس ويرتد إلى هذه الأديان الباطلة التي في كل يوم نسمع الكثير من المهتدين الذين أسلموا واهتدوا ورجعوا إلى دين الحق من أولئك، هذا بالعكس والعياذ بالله، ينتكس ويرتد عن دينه إلى النصرانية ويعلن ذلك، كما يعني نفاجأ بهذه الفواجع ما بين فترة وأخرى أن بعض المسلمين يرتد عن دينه والعياذ بالله. متى كانت هذه الردة؟ هل كانت في المسجد؟ هل كانت بين الصفوف؟ هل كانت وهذا يقرأ كتاب الله؟ لا، بعد أن ساكنوا الكفار والمشركين وخالطوهم سنين طويلة وآكلوهم وشاربوهم وشاركوهم في الزنا والخمر، شاركوهم في المعاصي، انتكست قلوبهم وأصبحوا لا يفرقون بين الإسلام وبين النصرانية، بين التوحيد وبين الشرك، لا يفرقون بين أن ربهم الله والمسيح والعياذ بالله. انظروا إلى هذا الزيغ وإلى هذا الضلال المبين، كيف حصل لهؤلاء؟ حصل بعد أن أهملوا أنفسهم وساكنوا أولئك وخالطوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الأمور وقال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فقال بعض الناس لا، نحن حريصون على ديننا ونحن لا يضرنا ونحن مؤمنون، لا نخشى على أنفسنا الردة ونحن على يقين، كيف نرتد وكيف ننتكس؟ فلما أمنوا العقوبة وأمنوا الفتنة وقعوا فيها والعياذ بالله. والعاقل يحرص على دينه وعلى إيمانه بعد أن هداه الله عز وجل، ويسأل الله أن يثبت قلبه ويبتعد عن أسباب الزيغ والضلال، ويلزم ديار الإسلام ويلزم المساجد وبيوت العبادة والذكر والطاعة ومجالسة الصالحين ومجالسة العلماء وشهود مجالس الذكر ومجالس العلم، حتى يبقى القلب على هداية، لأن هذه الفواجع لا تحصل من مجالس الخير ومن مجالس الذكر، وإنما تكون من أولئك الذين خالطوا هؤلاء. أيضا هذه الآية العظيمة أيضا مخيفة في قول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. انظروا إلى هذه الآية العظيمة، كيف أن الله يخبر بأنه يقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذا دليل على ضعف الإنسان، وأن قلوب الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أصبعين من أصابع الرحمن يثبت من يشاء ويقلب قلوب من يشاء. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، إلى غير ذلك من الآيات والأدلة التي تدل على هذا الأصل العظيم، وأن الهداية هي سبب من أسباب الثبات على دين الله، وأن الزيغ والانحراف والبدع والمعاصي هي سبب للزيغ والانحراف والبعد عن الحق. فالإنسان يتسبب بعمله في هدايته أو في زيغه، فإذا لازم طريق الهداية وطريق الخير وعبد الله عز وجل ولازم العبادة ولازم الصلاة وحرص على دينه، فهو إن شاء الله على خير، ما دام أنه يسأل الله الليل والنهار أن يثبته على دينه ويتجنب أسباب الزيغ، وهو خائف على إيمانه في كل لحظة يرجى له خير. وأما إذا أهمل نفسه وركب الصعاب وأهمل دينه وإيمانه وعاشر أولئك الكفار وخالطهم وجالسهم، فإنه لا يؤمن بعد ذلك أن ينتكس وأن يرتد عن دينه، أو أن يزيغ قلبه عن الإيمان ويحمل الشكوك. ولهذا فهؤلاء يتفاوتون في الزيغ، لكن أعظمهم زيغا هو من ارتد ردة كلية والعياذ بالله عن دينه، فهذا غاية في الضلال والعياذ بالله. وهؤلاء إذا جاءهم الأجل وعاينوا العذاب أدركوا ما هم فيه من خطر، ولكنهم الآن قلوبهم يعني لا تبصر الهداية ولا تبصر الخير لما ران عليها من تلك الذنوب ومن تلك الشبهات. نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما معنى كلمة درء؟ الدرء هو الدفع، درء الشيء هو دفعه، درء المفاسد بمعنى دفع المفاسد، يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، الدرء مقابل الجلب، الدرء هو الدفع والجلب هو الطلب. نعم. سلامكم الله. يقول السائل: إذا قيل أن المخطئ في الاجتهاد في المسائل الاعتقادية غير آثم، فهو يستلزم تأييد أهل البدع الذي أخطأ في الاعتقاد؟ هذا خطأ. أنا ما أستغرب، يعني بعض الناس لا يتصور كلام أهل العلم ولا يتصور المصطلحات. عندما يعذر المتأول في اجتهاده لا يعني تصويبه، حتى العلماء، نحن الآن عندما نقول العلماء الذين اجتهدوا في مسائل الفروع، دع الآن مسائل الأصول، مسائل الفروع التي اختلف فيها العلماء، عندما نقول المجتهد المخطئ من العلماء في مسائل الفروع، هل يعني تصويب المخطئين؟ الحق واحد لا يتعدد، فلو كان هذا يستلزم هذا الأمر لصوبنا عامة المجتهدين المخطئين، وهذا غير صحيح. فرق بين أن يعذر المجتهد فلا يؤثم ولا تنزل عليه العقوبة، وبين أن يصوب. الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لاحظوا الحديث دل على إصابة وخطأ، الحديث دل على قسمة، إذا أصاب وإذا أخطأ، وهذا دليل على أن كل المجتهدين أن أمرهم دائر بين الإصابة والخطأ، إلا إذا كان الاختلاف من قبيل اختلاف التنوع، مثل تفسيرهم للصراط بأنه القرآن أو السنة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام، هذا اختلاف تنوع يدل على معنى واحد، فهذا الاختلاف التنوع. أما اختلاف التضاد لا بد أن يوجد مصيب ومخطئ، فإذا عذرنا المجتهدين لا يعني أن نصوبهم، بل لا بد أن نجتهد في معرفة الصواب ونأخذ به. وكذلك من باب أولى الذين اختلفوا في مسائل الأصول فأخطأوا، فإن عذرناهم باجتهادهم لا يعني أن نصوبهم. فهل نقول الآن من اجتهد وتأول وأخطأ كما تأول حاطب رضي الله عنه؟ حاطب تأول وأخطأ، هل نؤثمه؟ لا نؤثمه. هل نصوبه؟ لا، لا يصوب المخطئ. ولكن فرق بين التأثيم وبين التصويب. أنا أقول لطلاب العلم لا بد من ضبط هذه المسائل، ولهذا بعض الناس يستنكر هذه المسائل لأنه يظن إن لم نؤثم يعني نصوب، هذا غير صحيح. دائما نحتاج إلى ضبط المصطلحات، فرق بين مصطلح التأثيم ومصطلح التصويب. التصويب أن تقول قوله صواب، وأما التأثيم أن تؤثمه. والتأثيم العذر في الاجتهاد لا يستلزم التصويب، بل نقول مجتهد مصيب له أجران، ومجتهد مخطئ له أجر واحد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: لو تفضلتم بإعادة قول شيخ الإسلام في الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم، ذكر رحمه الله أنه دل بالقرآن أو بالآية والحديث المفسر لها أن الله رفع الحرج عن هذه الأمة في الخطأ في الاجتهاد، لأن هذه الآية هي تمثل دعاء المؤمنين، وأن الله عز وجل لما استجاب المؤمنون ودعوا بهذا الدعاء قال الله عز وجل قد فعلت، يعني استجاب لهم أن لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا. ثابكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين المسائل العلمية والعملية؟ المسائل العلمية هي مسائل الأصول ومسائل الاعتقاد، لأنها متعلقة بالعلم. عندما نقول الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، هذا علم، يعني اعتقادنا أن لله كتبا وأن لله رسلا، والإيمان بالقدر والإيمان بالصفات والإيمان بالأسماء والإيمان بالجنة والنار، هذا علم أو عمل؟ علم. والمسائل العلمية العملية هي مسائل العبادات، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذه يسميها العلماء المتأخرون مسائل الفقه والفروع، ويسمون المسائل الأولى الأصول، وبعض أهل العلم يسميها مسائل علمية وعملية. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يقول هل هذه القوة قوة إيمانية أو بدنية؟ هذه قوة، قد تكون قوة بدنية وقد تكون قوة إيمانية، لأن هناك قوة علمية وقوة إيمانية وقوة بدنية وقوة مالية وقوة في الجاه وقوة في الفصاحة والبيان. فالمؤمن متى ما اجتمع فيه القوتان، قوة الإيمان وقوة البدن وقوة المال، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأنه وصف المؤمن بأنه ضعيف. ضعفه في ماذا؟ ضعفه في بدنه، ضعفه في ماله. فالمؤمن القوي الذي استعان بقوته على طاعة الله عز وجل خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وكذلك القوة الإيمانية، المؤمن القوي في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إيمانه. فإذا هذا يشمل كل قوة، لكن القوة دائما نقول، يعني حتى التفاضل في النسب، بعض الناس يظن أن إثبات التفاضل في النسب أنه عصبية وينافي يعني ما دلت عليه الأدلة في قول الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تفاضل في النسب مثل التفاضل في قوة الأبدان، ومثل التفاضل في كثرة الأموال، ومثل التفاضل في الجاه والمنزلة، ومثل التفاضل في الفصاحة. بعض الناس لديه فصاحة وقد يكون من المنافقين، كما قال الله عز وجل في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم. فهذه قوة طبيعية، متى ما استعين بها على طاعة الله فهي قوة إلى قوة، ومتى ما استعين بها على معصية الله فهي فتنة إلى فتنة. فلا شك أن المؤمن القوي مثل أبي بكر، قوي في إيمانه، قوي في جاهه، قوي في ماله، قوي في عزيمته، ولهذا كان إيمانه نصر عظيم للإسلام، وأعتق كثير من الأرقاء وأعان المسلمين، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد منكم أمن علي بنفسي وماله من أبي بكر. فقوته عظيمة، فنفعه الله عز وجل بذلك. وأسلم بعض الصحابة رضي الله عنه وكان فقيرا وليس له جاه ولا منزلة، ففيه خير، ولكنه ليس كأبي بكر. عمر كان قوي العزيمة، قوي البدن، قوي الجاه، أسلم فاستعان بقوته على دينه ففضل فضلا عظيما، وأصبح أفضل الناس بعد أبي بكر رضي الله عنهما، بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأمة، ثم بعده أبو بكر ثم عمر. فهذه القوة متى ما استعين بها على طاعة الله فهي خير إلى خير، ولكن قوة النسب وقوة الجاه والمنزلة فإن لم يصحبها قوة الإيمان لا تنفع. مثل عبد الله بن أبي بن سنون، كان سيدا وجيها، أرادوا أن يملكوه، كان عاقلا لا ينقصه شيء في السيادة والفضل. أبو جهل كان يكنى بأبي الحكم، كان سيدا من سادات قريش، فلكن ما نفعتهم هذه القوة وهذه الفصاحة وهذا البيان وتلك السيادة وذلك الشرف. فهذه القوة لا تنكر أن هناك قوة بدنية، قوة في المال، قوة في الجاه، قوة في الفصاحة، لكن هذه القوة إذا استعين بها على طاعة الله أصبحت قوة إلى قوة. ومتى ما صاحبت هذه القوة الاستعانة بها على غير طاعة الله فهي فتنة إلى فتنة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا اجتهد عالم من العلماء في أصل من الأصول فأخطأ ووقع في البدع، فهل له أجر واحد لأنه مجتهد مخطئ؟ إذا اجتهد وسلك مسالك الاجتهاد بالأدلة والنظر فنعم، وخطأه مغفور، سواء في مسألة أصولية وفرعية، كما اجتهد كثير من العلماء مثل رؤية أهل المحشر لربهم، هل يراها المؤمنون الكفار والمنافقون والمؤمنون، أو يراه المؤمنون فقط، أو المؤمنون والمنافقون، ثلاثة أقوال نقلها شيخ الإسلام عن الأئمة. اختلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه في الدنيا، هذه اختلفوا فيها ولهم اجتهاد ولهم فيها أقوال، فهل يقال أن هؤلاء آثمون؟ كلهم مجتهدون، لكن الإصابة مع أحد المجتهدين، له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والآخر الذي أخطأ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. نعم. قوله وقع، يقول وقع في البدع، صحيح يعني؟ أولا عندما نقول وقع في البدعة لا يلزم لمن قال بقول خالف في السنة أن نقول وقع في البدعة، وإنما لو أخذنا الآن كلام الفقهاء في كتب الفروع، العلماء يجتهدون الآن في أركان الصلاة وفي شروط الصلاة وفي واجبات الصلاة وفي واجبات الحج، فمعلوم أن الحق واحد، ولو أخذنا بلوازم القول نقول القول الآخر بدعة ونبدع العلماء بهذا، لكن نقول أن هذا القول مخالف للسنة ونقول أنه مخالف للدليل، لكن لا نقول حتى لو قلنا أنه من جنس البدعة أن لا نبدع المخالف، لأن هذا إنما أراد العلم وأراد الاجتهاد، وإلا فالحق واحد يتعدد. وإلا حقيقة البدعة ما هي؟ حقيقة البدعة أن ينسب المبتدع للدين ما ليس منه، وهذا كثير من أهل العلم يقول الحق كذا وهذا يقول الحق كذا، فأحدهم نسب للدين ما ليس منه، فهذه حقيقة البدعة. لكن ما كان العلماء يطلقون على هذه أنها بدع، ولا أن هؤلاء العلماء مبتدعة، لأنهم مجتهدون. وأما البدع الظاهرة البينة مثل مخالفة أبي حنيفة رحمه الله ومن معه من الفقهاء الذين خالفوا في مسائل الإيمان وأخرجوا العمل من حقيقة الإيمان، قالوا نعم هذه بدعة لأنها ليست من جنس اختلاف العلماء، لكنهم لم يؤثموا هؤلاء العلماء، وإنما قالوا قولهم بدعة ولم يبدعوه. وأما المسائل الاجتهادية يقولون أصاب وأخطأ ولا يقولون بدعة. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: لو ذكرتم لنا مثالا عن الآيات المحكمة والمتشابهة. كثير، مثل قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. فالوجه هنا مختلف فيه، والخلاف هنا وقع بين شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، أن الوجه هل هو الصفة أو أن الوجه هنا هو الجهة. أيضا قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هل المقصود بالساق صفة الله أو أن هذه كناية عن اشتداد الأمر؟ هذه محتملة لهذا وهذا، ولهذا وجد الخلاف في مسائل كما قال شيخ الإسلام هي من قبيل الألفاظ المشتركة، يعني تدل على معنى. لا يتعمد المخالف أن يقول بالباطل ولا يتأول النص ولا يحرفه، لكن النص يدل على هذا ويدل على هذا. والسماء بنيناها بأيد، أيد هنا هل هي جمع اليد أيدي أو أنها مصدر آد يأيد أيدا؟ وهذا هو الصحيح، أنها بأيد يعني بقوة، وليس معنى ذلك أن هذه جمع للأيد، لأن الله خلق السماوات كما خلق سائر المخلوقات بكلمة كن، وخص آدم بأن خلقه بيده. لكن مع هذا يوجد الاشتباه عند بعض أهل العلم في هذه المسائل، فهذه متشابهة. والمحكم هو أكثر القرآن محكم، مثل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج، والأمر بالعبادة، والأمر بالطاعة والتحذير من المعاصي، هذه كلها آيات محكمة. نعم. فهمكم الله. يقول السائل: هل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ياسين وطه؟ لا، هذا غير صحيح، هذه ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. فهمكم الله. يقول السائل: هل تختص المدينة بشيء من أعمال الحج؟ المدينة لا علاقة لها بالحج. إن بعض الناس يخطئ، يظن، يقول لمن يأتي المدينة الحجاج، يقال الذين يأتون المدينة هم الزوار، ولهذا يقال الحجاج والمعتمرون والزوار. الحجاج الذين جاءوا للحج، والمعتمرون الذين جاءوا للعمرة، وهذا كله في مكة. ولا يتعلق بشيء من مناسك الحج والعمرة، لا تتعلق بالمدينة مطلقا. وأما المدينة فإنها تزار، يزار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الزيارة أيضا غير متعلقة بالحج، كما يظن البعض أن من حج ولم يزر، ويروون في حديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني. كل هذا باطل. الزيارة لا علاقة لها بالحج، لا قبل الحج ولا بعده. لكن لما كان كثير من المسلمين يأتون من آفاق بعيدة، فيقول: ما دم أتيت لهذه المناطق فأزور المدينة بعدها، وأزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أديت الحج، وإلا لو حج ولم يزر فإن حجه صحيح. أفهمكم الله. يقول السائل: هل يستحب زيارة مسجد قباء يوم السبت؟ نعم، تستحب زيارة مسجد قباء في السبت وفي غيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يأتي قباء سبتا، وقيل سبتا يعني كل أسبوع، وقيل سبتا يأتي يوم السبت. في الخلاف موجود بين العلماء في هذه المسألة، وهذا من الألفاظ المشتركة، لأن السبت يطلق على الأسبوع ويطلق على اليوم، كما يقال كل جمعة، هل المقصود اليوم أو الجمعة بالأسبوع؟ والحديث الآخر عام في سنن ابن ماجه أن من أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت له كأجر عمرة، هذا عام سواء كان في السبت أو في غيره. حفظكم الله. يقول السائل: هل آيات الصفات من المتشابه؟